يقول: معلوم أن كل ما اختص الله به فصرفه لغيره يعتبر شركا، والشرك كفر بالله، فالدعاء مما اختص به الله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك بهذا الفعل، والمشرك كافر. أليس التشريع مما اختص به الله؟ فما الذي له الحق أن يشرع الأحكام؟ التحليل والتحريم لله وحده بس، ومن نصب نفسه يحرم ويحلل، وكالذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم وربانهم يحرمون ما أحل الله ويحلون، فالله سماهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، وقال النبي لعدي: فتلك عبادتهم.